إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثاني والأخير من مناقشة كتاب أمريكا وإسرائيل، علاقة حميمة. تكلمنا في اللقاء الفائت على أن الكتلة الأكبر في تأييد إسرائيل في المجتمع البروتستانتي الأمريكي، الإنجيل الأمريكي، هو السبب الاعتقادي في كون إسرائيل تمثل إرادة الرب على وجه من وجوه التفسير الإنجيلي. واستعنا ببعض من كتب في هذا، يعني كتاب غريس هالس للمرأة هذه التي كشفت تلك الرحلات وتلك الجهود وتلك التلفزات لنشر هذا الاعتقاد في داخل المجتمع البروتستانتي الأمريكي. فقط هنا أنوه، بعض المسلمين يشير بأن البروتستانتية هي الثورة على الكنيسة وكأنها نفس إسلامي. نعم، بلا شك أن هناك دراسات تبين أن مارتن لوثر قرأ، يعني هناك إشارات تبين أنه قرأ القرآن، وأنه كونه ألمانيا كان قريب الصلة ببعض الأفكار، ببعض اللقاءات الإسلامية، يعني تبين هذا، لكن ليس بهذا تمدح الأمور أو تذم. الحقيقة أن البروتستانتية الآن هي ديانة مأسورة، يعني البروتستانتية الآن هي صهيونية في أغلبها، واستغل هذا الاجتهاد المفتوح من قبل البروتستانتية في تدمير الموانع في التي وضعت حول الإنجيل من قبل الأرثوذكس والكاثوليك، وتعظيم الإمام في داخل الكاثوليك بأنه لا ينبغي أن يعرف الناس كتابهم إلا من خلال الحبر الأكبر، من خلال رجال الدين. وكانت ثورة مارتن لوثر على هذه العقائد المسيحية المتكلسة، ولكن هذا الانفتاح الذي صنعه مارتن لوثر في قضية جواز تفسير كل أحد للإنجيل على هواه هو الذي سمح لدخول الصهاينة. نحن كلمة الصهاينة للأسف هذا هامش مهم جدا، يعني عندما نتكلم به يجب أن نفهمه على وجهه الصحيح، لأن البعض يستخدمه بطريقة خطأ، ولانتشار استغلاله بالطريقة الخطأ ربما يكون هناك التحرز وشيء من الاستنكار لاستخدامه بالطريقة الصحيحة. اليهود ديانة، اليهودية ديانة، واليهود ليسوا عرقا واحدا. اليهود يحاولون جعل أنفسهم عرقا ساميا واحدا، يعني اليهودي يمثل عرقا، والصحيح أن اليهودية ديانة دخلت فيها قوميات مختلفة، وعامة اليهود اليوم من يهود الخزر، يعني يهود روسيا الذين دخلوا في الدين وغيرها، يعني يهود الفلاشة شو جابوا لقضية موسى عليه السلام واليهودية وكذا. يحاول البعض طبعا تزوير التاريخ وجعلهم هي العائلة الثالثة عشر التي ذهبت، لأن 12 أصباطا، فهي هذه فريق آخر خرج وذهب إلى إفريقيا، يعني تفسيرات باطلة تزويرية. فلما كانت اليهودية دينا وكان هناك انتشار في أوروبا لقضية القومية، بدأ تبلور فكرة القومية في داخل أوروبا، فاليهود احتاجوا لحاق لهذا المفهوم. فكان اليهود في الأغلب يرون أنهم جزء من المجتمعات على طريقة ما، مع شعور التفوق وشعور الاستعلاء بأنهم شعب الله المختار، والأرض وبقية البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. فكان عامة اليهود يرون الذوبان في داخل المجتمعات التي هم فيها، ولا يفكرون كقومية يمكن أن تجمعهم دولة واحدة. فنشأت فكرة الصهيونية. شو الصهيونية؟ يعني العودة لأرض صهيون، بحيث تجسدت العقيدة اليهودية في فكرة قومية. هذه هي الصهيونية. الصهيونية هي تجسيد العقيدة اليهودية بكونهم قوم تجمعهم أصالة نوع جنسي يطلق عليها أمة يحق لها أن تبني دولة. فالصهيونية إذن هي التي بلورت العودة لأرض الميعاد، مع وجود خلاف قدير حدث بينهم، ولكن هذه الصورة. لما نقول يهود صهيوني، وإن كان كل يهود صهيوني الآن في الحقيقة، قليل جدا من اليهود هذول تبعين المتدينين اللي بناصروا عرفات وناصروا منظمة وبسبوا على اليهود، وهذا مبعثهم ديني. مبعث هؤلاء اليهود الذين يعارضون قيام دولة إسرائيل مبعثهم ديني، والسبب أنهم يفسرون التوراة بأنه لا يجوز أن تقام دولة إسرائيل إلا من قبل الملك. مفهوم عن سلفيين زايدين شوية، حب سلفية زايدة حبتين شوية. السلفية عندهم الحسيديم، ولكن هذه السلفية الزايدة شوي تقول بأنه لا يجوز أن تقوم دولة إسرائيل من قبل الملك، ملك اليهود الذي سيأتي ويعيد سيطرة اليهود على العالم. فهؤلاء يرون أن قيام دولة إسرائيل هو مخالف للتوراة، مخالف. فالصهيونية إذن، بغض النظر، الكثير من الصهيونيين علمانيين، يعني وايزمان، حيم وايزمان علماني، ثيودور هرتزل الذي هو أول من هو يعني لنقل أول من أعلن بوضوح الدعوة إلى الصهيونية هو علماني، لا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالتوراة، لكنه يهودي باعتبارها إرثا قوميا لأبائه وأجداده، فيريد حل هذه المشكلة، وهي ما تسمى المسألة اليهودية. نعم، فقط من ذلك استخدام كلمة الصهيوني يعني الذي جسد العقيدة اليهودية من خلال قومية التي انطلق منها فكرة بناء دولة للإسرائيلي، دولة لليهود، والتي بعد ذلك وصلت إلى النتيجة في قيام دولة إسرائيل. أعود إلى ما كنا نتكلم عنه. فالنصرانية البروتستانتية لأنها انفتحت في التفسير، فاستطاع دخول اليهود فيها، دخلوا فيها. وهذا يحدث في الأديان. يعني هل يقول أحد بأن في انفتاح باب الاجتهاد يؤدي إلى دخول التصورات الباطلة في داخل الأديان حتى في الإسلام؟ الجواب نعم. يعني نحن نعلم أن محمد عبده عند طوائف كثيرة، ليس اليوم، عند طوائف كثيرة في المجتمع الإسلامي كان يمثل التيار السلفي، بل إن المغاربة، وهذا ذكرتها سابقا، المغاربة لا يعرفون السلفية إلا من خلال مدرسة محمد عبده. عندما تقرأ السلفية في المغرب، المغرب الإسلامي مثل بشير الإبراهيمي وغيره، تجد أنه يرى أن محمد عبده يمثل السلفية بالنسبة أمام الصوفية وأمام التقليد. محمد عبده هو متهم بأنه مؤلف كتاب تحرير المرأة. يعني السلفية تماهت في بعض صورها لهذا الاجتهاد الذي فتح الآن وصار الكل يتكلم فيه والكل يتحدث عنه حتى خرج عن نطاق الحق. فيمكن الأديان تحت باب هذا الفتح الكبير لأي أحد أن يتكلم عن الدين أن يدخل فيه هذا. المهم أن مدح البروتستانتية لا ينبغي أن يكون بهذه الصور. البروتستانتية هي مستنقع الأفكار الصهيونية واليهودية الآن. ولماذا تنتشر؟ هم يفرحون، البروتستانت يفرحون، جلست بعضهم هم يفرحون أنها الأكثر انتشارا اليوم. إيش السبب؟ السبب أنها هي الكنائس، أغنى الكنائس، يعني الكنائس في أمريكا أغنى الكنائس. وهذا نحن رأينا هذا حدنا كتناشو في كتابه أرض المسيح أو صرخة فلسطينية، مع أنه يرى أن البروتستانتية التي ينتمي إليها والكنائس التي تدعمه ماليا وهو ينتمي إليها، لكنه يعني استنكر هذا التفسير الفج في أن قيام دولة إسرائيل تمثل بعد إنجيلي لصورة ما، بعد إنجيلي لصورة ما، أن دولة اليهود هي تفسير للكتاب المقدس على وجه من الوجوه الذي ذكرناه في الدروس الفائتة في الدرس الفائت. القصد الآن نبين بعد هذه كمية هائلة من البشر في داخل أمريكا. تحدثنا سنة 1991 وهو بداية وهو تأليف كتاب أمريكا وإسرائيل للذكر. هذا الكتاب أمريكا وإسرائيل الذي هو بين أيدينا علاقة حميمة لا يمر إلا قليلا على هذه الفئة. يعني احنا أردنا أن نتمم الكلام اليوم من أجل أن نبين تمام الصورة. قلنا في الجلسة السابقة بأن هذه الصورة كبيرة ولكنها ليست كلية. هذا 80 مليون كم؟ يعادل عشر أو أكثر أو خمس المجتمع الأمريكي. 80 مليون يؤيد هذه العقيدة بأن إسرائيل تمثل إرادة الرب التي يجب أن تدعم على وجه من الوجوه. تفسير من تفسيرات تقدم ذكرها، تفصيلات يسيرة بينهم، في النهاية هم يتوجهون لدعم. فهذه قضية عقدية عندهم، لكن هذه ليست كل الصورة. بالرغم أن هذا جون بول هو سفير هو سفير أمريكا في الأمم المتحدة، إلا أنه يتحدث أكثر عن تأثير إيباك. إيباك ما هي؟ اللوب اليهودي في داخل الإدارة الأمريكية، في داخل أمريكا ككل، الإدارة الأمريكية وغيرها إيباك. وهذا لابد من ذهاب الرئيس الأمريكي قبل انتخابه من أجل أن يقنعهم بوجهة نظره، من أجل أن ينتخب من قبلهم ومن أجل أن يقبل عندهم. ومع ذلك هو يمر في صفحة 231 أظنها إن شاء الله هي، نعم، هنا انظر إليه ماذا يقول. صفحة 230 تحت عنوان بحث إسرائيل عن راع لها، يقول: منذ أيام هرزل حتى عهد بن غوريون كان الزعماء الصهاينة يفكرون في حاجة إسرائيل إلى دولة هامة راعية، ووجدت أمريكا نفسها على غير خيار منها في هذا الدور. وكان السبب الرئيسي ذلك وجود طائفة يهودية أمريكية كثيرة العدد وبارعة، وقد أدرك أصدقاء إسرائيل الأمريكيون أنه سيكون في وسعهم تقديم أكبر مساعدة لإسرائيل فيما لو ركزوا جهودهم على الكونغرس. المهم، وفي البداية كان اليهود الأمريكيون يبررون مطالبتهم الكونغرس بتأييد إسرائيل باعتبارات إنسانية ومثالية. ثم ما لبث هؤلاء وأصدقائهم الأمريكيين أن أدركوا أن هذه الحجة سوف تفقد ولا بد بعد قليل قوة التأثير. للذكر هذه الآن سأشرح، إذا نسيت ذكروني بها، وهو قضية بناء التاريخ اليهودي على الطريقة الكربولائية الشيعية، الطريقة الكربولائية. اثنين مصدر واحد، بناء الكربولائي وهو التراجيديا، بناء العطف، مع أنه مجرم لكنه يستدر العطف من الآخر. هذه يعترف بها المؤلف من أول كتاب، سأتي إليها. يقول هذه مع المدة ستفقد تأثيرها. إذن ولذلك وبعد انتصار إسرائيل في حرب 67 راحوا يفكرون في تغيير أسلوب تناولهم للموضوع. انتصروا فكيف إنسانية؟ قال: وقد رأى الإسرائيليون واليهود الأمريكيون في هذه الحرب مصدرا، انتبه لهذه العبارة الزخمة، هذه عبارة لم يشرحها، لأنه لو تم الحديث عنها لاتهم بالسامية. للذكر في كتاب هناك وضعته اللي هو لبول فندلي، من يجرؤ على الكلام، تحت يد الأخ هناك، أحمر، لون أحمر كبير ضخم، أيوة تحت يدك، أيوة. كتاب مهم هذا لأنه يتمم الصورة. هذا كتاب مهم جدا هذا، وعلى الكل على هذا الكتاب الذي بين أيدينا أحب لكل أحد أن يقرأه، لأنه يبين جزءا كبيرا من تاريخ سيرة العلاقة الأمريكية اليهودية، وأنها علاقة الآن عضوية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا أقول علاقة عضوية؟ أنا سيكون كلام ربما مشتت ولكن تستطيعون جمعه في النهاية. لماذا أقول علاقة عضوية؟ لأن السياسي في مجتمعاتنا اقتنع في لحظة من اللحظات أدت بخيانة وغير خيانة. لا أحب تسميتي الفعل السياسي لغير العقد خيانة. هو يمارس اعتقاده السياسي. لماذا ذهب السادات إلى إسرائيل؟ لماذا جزء كبير لماذا ذهب؟ طبعا الناس بحلوا المشكلة. في عند بعض المسلمين علة واحدة بيعلق عليها. شو العلة؟ مشجب مناط مش هيك بسموه، إلا بيعلق عليه كل شيء، عميل عميل عميل وبترتاح. فبعض الناس يرتاح في هذا التفسير ويجد نفسه مجيبا على كل الأسئلة التي تطرح عنده ولا يبحث، وهو هذا لا تحتاج إلى بحث. في الحقيقة من الجزء الكبير الذي ذهب، طبعا هو اقتنع أنه أغلب الحل ومعه حق في هذا سياسيا، أن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا. هذه قضية جيد، لكن كيف هذا الجنون؟ هذه قضية صحيحة في العرف السياسي والواقع، بأن الاتحاد السوفيتي مع أنه في ذلك الوقت قطب، ولكن هو أدرك بأن الاتحاد السوفيتي كذاب في دعمه للعرب من أجل إنهاء سيطرة التفوق الإسرائيلي الذي يمارسه الأمريكان لإسرائيل على إسرائيل. هم من زمن إيزنهاور وهم يرسلون الرسائل الواقعية والمكتوبة بأنه يجب تفوق إسرائيل على العرب في كل على محيطها كلها. وللذكر هنا هذا من أفضل ما يبث هذا الكتاب، من أفضل ما يعرفنا على الكتاب، بأن عدد المحيط العربي للجنود الذين قاتلوا إسرائيل في 67 هو محيط فاشل عسكريا. انتبهتم؟ إيش مقصود هذه الكلمة؟ مقصود أنا أشتت للأسف الموضوع يتشل، لأنه هو مشتت، لأنه هو موضوع متشعب. البعض يظن أنه كان بإمكان العرب ينتصر إسرائيل. هذا الكتاب يثبت بالأرقام وبتقريرات أمريكية وبتقريرات إسرائيلية وبتقريرات بريطانية أن العرب لا تعادل قوتهم بهذه الجموع المجتمع والجيوش والكذا، لا تعادل ربع قوة إسرائيل، لا في 48 ولا في 67، ما عندهم. ولما خاض السادات، وهذه للأمل، لما خاض السادات الحرب لم يكن عنده القدرة أن يواصلها، وعنده قدرة لأن يحقق النصر بالبغتة، ولكن ليس عنده قدرة إلا القدرة الصاروخية، أما لا طيارات ولا عنده شيء يستطيع أن يحقق الحرب. السبب ماذا؟ السبب هو اعتمادهم على الاتحاد السوفيتي. وأنا أحب هنا وأتمنى، ولكن ليس هذا وقته، هذا يجب علينا أن نزداد غيظا على الاتحاد السوفيتي كما نزداد غيظا على الاتحاد السوفيتي. راح طبعا الآن في روسيا. هناك كتاب مهم جدا وللأسف لم يطبع إلا طبعة واحدة وبادت، وأتمنى أن أجده، قرأناه قديما بتحريض بعض الشيوخ علي، وهو كتاب الدكتور عمر حليق، وهو موسكو وإسرائيل. البعض يظن أن العلاقة الروسية والاتحاد السوفيتي مع إسرائيل علاقة سيئة. أنتم تعرفون أن الاتحاد السوفيتي اعترف بإسرائيل قبل أمريكا بدقائق، تقريبا 11-16 دقيقة هكذا، ولكن الذي اعترف أولا هو الاتحاد السوفيتي قبل أمريكا، واعتراف أمريكا كان ضمن مخاض عسير في هذا الباب. وإن كنا ذكروني هذا الكتاب يشرح الصورة السياسية للعلاقة، لكن الصورة العقدية لا يستطيع أن يتكلم عنها. الصورة السياسية يستطيع أن يتكلم عنها من خلال منطلقه كسياسي، لكن منطلق العقدي انظر إلى زخم العبارة. نرجع إلى مع كل هذا الرحلة البعيدة، نرجع إلى النقطة الأولى. زخم هذه العبارة عجيبة، هذه انظر إليها، وهذه تبين كيفية التعامل مع المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأوروبية. يقول: وبعد ذلك وبعد انتصار إسرائيل في حرب 67 راحوا يفكرون في تغيير بأسلوب تناولهم للموضوع. قلنا أول شيء الطريقة الكربلائية الاستعطاف، لكن هم انتصروا ودمروا هذه الجيوش الكرتونية. وقد رأى الإسرائيليون واليهود الأمريكيون في هذه الحرب مصدرا، بخاطبوا مين؟ هم بخاطبوا اليهود ولا بخاطبوا المسيحيين؟ بخاطبوا النصارى. في هذا الخطاب لمن الاستعطاف؟ المجتمع الأمريكي، المجتمع الأوروبي. فهذا الخطاب هو نفسه هو نفس الخطاب لمجتمع الأوروبي. إيش يقول الأمريكي؟ مصدرا لبث أسطورة جديدة تتمحور حول رسم صورة للقوات المسلحة الإسرائيلية في دور جيش الملك داود. واضح؟ كان أول الحديث عن ماذا؟ الحديث عن الشفقة، لكن بعد 67 الحديث كله يدور حول ماذا؟ ما تقدم الشرح. هذه العبارة صفحة 231 من الكتاب، وزخمة ومليئة بالطريقة. يقول أحدهم وقد قرأ هذا بأم عيني، هو يخبرنا، يقول بأنه قرأ بعد 67 أن انتشر في أمريكا منشورات قامت بها المجموعات اليهودية للمجتمعات المسيحية، منشورات وزعوها. إيش هذه المنشورات؟ فيها تطبيق نبوءة في سفر إشعياء، سفر إشعياء اللي هو إحدى أسفار التوراة. ماذا يقول؟ أنه تم تطبيق هذه النبوءة التوراتية في الحرب 67. ما هي؟ قال ليعطيك أقفيتهم وأدبارهم تقتلهم وتفنيهم، يقول السيد الرب. هذه نبوءة شو بتقول؟ بتقول أنه إذا قاتل الجيش داود، جيش داود أعداءه، كيف بيتم القتال؟ لا يتم مواجهة، إيش بيتم؟ الهزيمة والهروب. ليعطيك أقفيتهم وأدبارهم تقتلهم وتفنيهم، يقول السيد الرب. يعني هذا الذي وقع. ما الذي وقع في 67؟ القوات العربية أعطت اليهود والجيش الإسرائيلي أعطته الأدبار والأقفية يقتلهم ويفنيهم، فنشروا هذه المنشورات في داخل المجتمعات ليؤكدوا لهم أن النبوءة التوراتية تحققت في هذا الجيش الداودي الجديد المتمثل بدولة إسرائيل. قبل أن يهمني أن أسجل نقطة من أجل قضية الاستعطاف، انظر هذا في بداية الكتاب، في بدايته، في مقدمته، صفحة 15، انتبهوا، وهذا شيء مهم. لمن لم يعش في المجتمعات الأوروبية لا يعرف كثيرا تأثير هذه الكلمات. الآن التاريخ في الغرب لا يقرؤون التاريخ في الغرب، لا، يعني ما تجد مثلا في الشوارع الآن، إذا دخلت في داخل الحافلة أو داخل القطار في بريطانيا مثلا، الكل تجده في الصباح يحمل كتابا يقرأه. نعم، مظهر من مظاهر القراءة، لكنهم لا يقرؤون الأشياء العلمية، هم يقرؤون ويسمعون بما يخص قضية التاريخ، يقرؤونه من قضية القصة. لو راقبتم الجوائز التي أعطيت في المجتمع البريطاني آخر مدة، يعني 10 سنوات فما دون أو أكثر 20 سنة فما دون، كلها تدور حول كتابة التاريخ بطريقة الرواية. فهمتم هذا؟ يعني لا يهم أن تكتب التاريخ كتابة علمية مثل ما بتكتب أنت كتاب أكاديمي. ماذا تصيغ؟ تصيغ التاريخ بطريقة الرواية. أول من فعلها في تاريخنا المعاصر هو من؟ جورج زيدان، من أجل أن يبرر أفكاره النصرانية في تأثير الحضارة النصرانية على المجتمع المسلم، وأن المجتمع المسلم مجتمع بدوي متهالك، وهو لما غزا بكل عنفوان المجتمعات النصرانية استطاع النصارى أن يهذبوا، فالحضارة الإسلامية هذبت من دخول من؟ بدخول النصارى فيه، مع أنه يرى بأن الخروج، هذا الخروج الكبير الذي تمثلته الفتوحات الإسلامية، كان سببها من الجنس، النسوان وطلب المال، تجدونها مثل فتاة غسان، هذا تجدونها في قصص. القصد الآن انتشرت هذه القضية، وهي كتابة التاريخ من خلال القصة. وهذه على فكرة هذه قضية خطيرة وقضية فعالة، يعني صعب جدا واحد يقرأ تاريخ وأسماء وكذا، صعب عليه، يعني على الإنسان العادي غير متخصص. لكن أنت مثلا انظر إلى المجرم أمين معلوف، مع أمين معلوف الآن أول واحد غير فرنسي من غير أصول فرنسية يستطيع أن يدخل الأكاديمية الفرنسية، حطوه عضو في الأكاديمية الفرنسية من معلوف اللبناني معلوف. هذا ما الذي اشتغله فقط؟ ما الذي اشتغله؟ كل كتبه حاول تدور حول ماذا؟ صياغة التاريخ بطريقة الرواية، وفعالة جدا. انظر إلى قصته، وهذا سأستعرضها، انظر إلى قصته الليون الإفريقي. ما أريد أن أتكلم عن سمرقند، ما أريد أن أتكلم عن القرن الأول بعد بياتريس، ما فقط الليون الإفريقي. الليون الإفريقي قصة حقيقية، قصة رجل عالم عاش بلاد الإسلامية طاف فيها، ثم أسر وراح إلى روما وعاش في روما، ثم بعد ذلك غابت أفكاره. الليون الإفريقي ليون، ثم تسمى ليون هناك في روما. استطاع أن يمسح تاريخ الأمة الإسلامية في البلاد الإسلامية مر عليها ويجعلها من أحقر ما يكون في ذلك الوقت. ليون الإفريقي جاء إلى تاريخ هذه البلاد في ذلك الوقت وباللون الأسود، وبجلكم الله بعذرة بيت الخلاء أخذها ومسح كل من المغرب طنجة إلى القاهرة إلى السودان. ثم لما أسر وذهب في ذلك الوقت، شوف التاريخ جيد، تاريخنا كان فيه اللواط وكان فيه الدعارة وكان جيد جيد لا بأس، وكان فيه ظلم الحكام وإلى آخره، لكن هل كانت أوروبا تعيش أزمانها فيها؟ هل كانت نحن لم نجد عندنا إلا هذا في تاريخنا، لكن لما دخل روما ما وجد إلا الفنانين، ما وجد إلا الفلاسفة، ما وجد إلا العباد. انظر عن طريق الرواية، وأنت تدخل عليك هذه الأفكار بتسلل، تتسلل إليك ما من غير ذلك هو. وبعدين لما تناقشه تقول له هذا إجرام، يقول لك أنا رواية، هذه رواية، فهمتم؟ يقول لك رواية. ولذلك مع الملاحظات عليها، رضوى عاشور في ثلاثيتها غرناطة، أنا أنصح يعني هذه لمن أراد، في الحقيقة هذه موجودة، والأغلب التاريخ يصاغ عن طريق القصة، والواقع يصاغ عن طريق الرواية، ويصنع أكثر من ذلك عن طريق الأفلام. الآن الغرب لا يعرف التاريخ، لا يعرف، يعرف التاريخ من خلال الفيلم. يعني نزول نورماندي، لو سألت الأوروبي من أول لآخره، أنا سألت الإنجليز من صنع تاريخكم، من هو اللورد الذي صنع، لا يعرفونه. الإنجليز لا يعرفون الذي صنع ما يسمى بالملكية الدستورية في بريطانيا، لا يعرفونه. اللورد كرومر لا يعرفونه، تسألوا يقول لك ما بعرفه. لكن لو سألت الآن أي بريطاني يقول لك تعرف النزول النورماندي؟ لو قبل فيلم ستيفن سبيلبرغ، وهو يهودي للذكر، ستيفن سبيلبرغ وهو من أكبر مخرجي السينما العالمية في هذا العصر، أكبر واحد، ما فيه، طاغية بكل معنى الكلمة، عنده أموال، ملياردير، وهو مخرج خطير جدا. فلو سألته قبل فيلم اللي هو إنقاذ الجندي ريان، لو سألته قلت له ما نزول نورماندي، أنا أقسم لكم بالله في مجتمع البريطاني كل ما بيخرج يمكن 10,000 واحد، هذا 10 كثير يعني. لكن الآن لو سألت الإنجليزي هل تعرف نزول نورماندي، تعرفون نزول نورماندي الذي هو نزول الجيش 21، الجيش الأمريكي على من أجل القضاء على فرنسا، عاسف القضاء على ألمانيا وإخراجها من فرنسا، هذا أشهر نزول. لكن لو سألت الآن بعد الفيلم، سألت أي بريطاني عنه يعرفه. من أين أعرف القصة؟ ليس من كتب التاريخ، أعرفها من خلال الفيلم. وهذا يستخدمه، أنا أرجع لكتب كتاب رضوى عاشور، لا تتعامل، أنا منذ هذا القديم منذ زمن وأقول الكلمة، لا تتعامل مع البشر كأنك أنت. هذه مرات أنا أقع فيها حتى، يعني كما يقول لك أنا أكره أن يسألني أحد كيفية طلب العلم، رجاء هذا السؤال لا يعطى إلي، هذا يعطى لإنسان درس في المدارس وعرف كيف تبنى الأمور من ابتداء وانتهاء. لا، إحنا ليست هذه الطريقة التي سلكناها، طريقة شاقة ولا تصلح لكل أحد. الآن لو قلت لي في عقلي، لو قلت لي من أين أقرأ أنا تاريخ غرناطة، فأقول لك إذا بالكتاب الفلاني والكتاب الإحاطة، وإذهب ذاك المسكين بدأ بكتاب يحاطة بيقرأ منه صفحة واحدة بيزهق جدوده بمسك الكتاب برميه من أوله لآخره. لكن لو قلت له إذا بلا كتاب غرناطة لرضوى عاشور تأخذ. من هي رضوى عاشور؟ هي زوجة تميم البرغوثي، مريد البرغوثي، آسف، هي أم تميم البرغوثي، ماتت رحمه الله. لكن يعرف، يذهب ويعرف الكثير من قصص غرناطة عن طريق الرواية. لا بأس، هذه يمكن تجرنا لقضية صناعة السينما، كيف تصنع الفكر. واليهود أئمة في هذا. وأنا أنبه دائما، العربي لم يكن يوما من الأيام صورة جميلة في السينما والقصة الغربية. يعني البعض الآن تسمع منه جهلا بأن الإرهابي هو الذي غير صورة العربي في الذهن الأوروبي. لو رجعت إلى القصة ورجعت إلى السينما كيف كانت تصور صورة العربي في تلك الروايات وفي تلك الأفلام لعلمت أنه إنسان خسيس. صورته خسيس، صورته أنه بطيني وأنه شهواني وعند النساء، ولا يعرف الغرب، لا يعرف الغرب الغربي، لا يعرف العربي الشرقي إلا من خلال ألف ليلة وليلة. بعرفش غير من هاي الصورة، ألف ليلة وليلة والنساء وإلى آخره، والمجون والرقص والأكل، محبة الأكل والغباء وإلى آخره. يعني انتقل، لم تتغير الصورة كثيرا، بل الصورة اليوم هي أكثر احتراما على كل حال. لماذا؟ الصورة الأولى هو صورة رجل غبي، صورة رجل شهواني، حمار لا يفقه شيء، بقرة. الآن أقل حاجة هو إرهابي، بس ذكي بفكر. المهم انظر إلى هذه العبارة التي فقط أدنا إليها، هي بث الصورة، أسطورة صورة القوى المسلحة في دور جيش الملك داود. يقول في أول الكتاب صفحة 15 إن بناء دولة إسرائيل تميز بالقيمة وثبات مؤسسيها، ويعتبر إنجازا ذا مغزى كبير. هذه كلماته. إن كل ملحمة تستحق رواية بطولة بحد ذاتها. ولقد كتب عدد من أحسن الكتاب والروائيين والمؤرخين العالميين، أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارات، ولقد كتب عدد من أحسن الكتاب والروائيين والمؤرخين العالميين قضية بناء دولة إسرائيل بأسلوب مأساوي وحماسي. لقد كتبوا عن ذلك كحدث قائم بذاته وكفصل من فصول التاريخ المأساوي للشعب اليهودي. انظر كيف استغل قيام إسرائيل، كيف اشتغل اليهودي في الرواية، كيف شغل جماعته لنشر هذه القضية على صورة من صور الخيال وبناء الإنسان في داخله. تعرف كيف يفكر المجتمع الأوروبي في اليهودي الآن، بعد خاصة حادثة الانتفاضة بعد 73 والانتفاضة، وتغيرت بعض الصور، ولكن ما زالت الصورة الدينية هي الغالبة. لا يغر أنك يأتيك أمريكي في داخل بيتك ويقول لك أنا أكره إسرائيل، هذه الصورة ما زالت صورة ضعيفة. الصورة الأكبر ما هي؟ الصورة الأكبر هي هذه، أنه ما زال الإسرائيلي هو الذكي، أنه العاقل، هو الذي هو كم يهودي، هو حتى كتب بعض اليهود، وكم عربي أخذ جائزة نوبل، كم يهودي أخذ جائزة نوبل، واضح؟ هذه تقدم. أنا من هو العربي هذا؟ أرجع لقضية مهمة وتعديتها. من الصور التي أقنع فيها، قلنا نرجع لأنور السادات، من الصور التي أقنع فيها أنور السادات أن الحل بيد مين؟ انتبهوا، الحل بيد أمريكا، لكن هذا في جزء منه. لكن الجزء الآخر الذي ضحكوا عليه، أنك بفعلك هذا تستطيع، انتبه، أنك بفعلك هذا تستطيع الذهاب إلى إسرائيل ومخاطبتهم بالسلام، تستطيع أن تغير صورة إسرائيل في المجتمع الأمريكي. تفهم؟ يعني أنت روح الأمريكي الإسرائيلي بيقول هذول بدهم يقتلونا، هؤلاء سيرموننا في البحر، بيجيبوا عبارات أحمد سعيد من هنا وكذا، وعبارات عبد الناصر، فصورة الصورة المنتشرة أنه جماعة قاموا دولة عظيمة جدا، فقراء مساكين، العالم يريد أن يقتنصهم وهم في محيط مجرم. فبعد ذلك بدأت تتغير الصورة قليلا عند البعض، ف فما هي الطريقة لإقناع المجتمع الأمريكي من أجل أن يمشي معك ويضغط على إسرائيل؟ ما هي الطريقة؟ هو أن تذهب فتعلن بأنك محب للسلام وتضع اليهودي أمام خيارات هذه الخيارات. هذه من الأكاذيب، ولذلك ما تسمعونه اليوم، أنا ما يهمني هذه الطريقة. عليك أن تيأس، والقدر يثبت هذا، والأحاديث تثبت مستقبل العلاقة بيننا وبين الغرب، علاقة الدم والسيف. عليك أن تيأس أبدا، ولا تضع في ذهنك قط محاولة إقناع الخصم بأنك أنت صاحب الحق وأن الآخر هو الظالم، هذا لن ينفع. أنتم سمعتم هيلي لما صوتت في لما أعلنت الفيتو على قرار ترامب بنقل القدس، بنقل السفارة إلى القدس، ماذا قالت؟ قالت نحن نفذنا إرادة الشعب الأمريكي. بمعنى لما ترامب انتخب، هل كان في برنامجه أن ينقل القدس إلى ينقل السفارة إلى القدس أو لم يكن؟ نحن نفذنا إرادة الشعب الأمريكي. أنت تتعامل مع أناس يشعرون برابط عضوي بينهم وبين اليهود، رابط عضوي هذا لا ينفصل. هذه الكلمة متى قيلت؟ قيلت هذه الأيام، نحن في 2017 في نهايته. هذه الكلمة قالها كيسنجر للعرب. ماذا يفعل كيسنجر؟ يهودي معروف، يهودي بولندي وملعون إلى آخر، ما لناش فيه الآن نتحدث عنه. انتبهوا، عندنا سؤال دائما سؤال ينشأ، وهذا مصلحة أمريكا، مع أمريكا كمصلحة اقتصادية مع من؟ مع الذي تأخذ منهم والذي تدفع لهم؟ تأخذ منهم طيلة الوقت، وهي تدفع إلى الآن تدفع لمن؟ لإسرائيل، تدفع لهم، واليهود يتآمرون عليها. يعني كم كشف من جاسوس بولارد، آخرهم بولارد، جاسوس يتجسس، يهودي يتجسس على منشآت أمريكية وينقل أسرارها وأسرارها لإسرائيل، وبنيت المفاعلات الإسرائيلية في فلسطين بنيت بماذا؟ بسرقات، بتجسس، ويكتشفون هذا وما ذلك يدعمونها. لماذا؟ المسألة عقدية، المسألة ليست مصالح. انظر كيسنجر ماذا يقول. هذا الكتاب يوميات عدنان أبو عودة، ما بدنا الآن نتكلم عنه، فقط هذه الكلمة. لما جاء كيسنجر إلى جاء سنة 1974 ومر على المنطقة، وبعد كان في مؤتمر الرباط ومقراتي ما يهمنا هذا، كتب إن سكان إسرائيل 3 ملايين، فلماذا ترهن أمريكا سياستها الشرق أوسطية عند 3 ملايين وتهمل العرب؟ ويجيب كيسنجر عن تساؤله بالقول إن الوضع الأمريكي الداخلي لا يسمح لهم إلا بدعم إسرائيل. يعني الرئيس هو شو بهمه ينتخب؟ بهمه ينتخب مع وجود عقيدة، والعقيدة هذه لا تنفع إن لم يكن لها مؤسسات تدعمها. يعني لما إنسان ينتخب بعقيدة، ما العقيدة هذه لها أرجلها في داخل المجتمع، مؤسسات لوبي ضاغط من أجل أن يؤدي إلى إقناع الناس بهذه العقيدة. قال هذا ما يهمنا. ويجيب كيسنجر عن تساؤله بالقول إن الوضع الأمريكي الداخلي لا يسمح لهم إلا بدعم إسرائيل. طبعا هو من زمان الكلب هذه، أنت تعرفون أن كيسنجر وقت سنة 2023 لدمار إسرائيل، وش هيك؟ لا تعرفون هذا؟ هو سنة 1974 قال هذه الكلمة، لكن سنقرأ تحليل المؤلف لكلمته. يقول ولكن على إسرائيل أن تفهم أن العرب بعد 10 أعوام سيدمرونها، وسينصحها بالتفاهم مع العرب، وإذا لم يتفاهموا فإن المستقبل بعد 10 أعوام لصات العرب. يقول بين قوسين، تحتاج إلى تحليل، ربما قصد كيسنجر بذلك تضليل الملك، لأن إسرائيل بعد 10 أعوام ستمتلك أسلحة ذرية، كما أن أثر العرب السياسي بسبب الطاقة ربما يخف أو يهبط، يعني بسبب البترول يذهب. يعني قالها من أجل ماذا؟ التخفيف. كتاب، هذا الكتاب مهم جدا، هذا بول فندلي، قصته غريبة جدا. قصته من أغرب ما يكون. رجل بقي مدة طويلة، أنا لا أذكر الآن، يمكن 3-4 دورات عضو في الكونغرس، بولفندلي، وحكى في البداية كيفية تعامل الكونغرس الأمريكي مع القضية، مع قضايا العلاقة مع إسرائيل. هذا الكتاب شايف رفعناه، ما قلنا هيك، كتاب عدنان بعودة، هذا هو، هذا ضخم لا بأس، لأنه يومياته، وهو يجزم بأنه لم يزل منها شيئا، يعني غير مرغوب فيه. لكن ما يهمنا بولفندلي، هذا ما يحكي قصة مؤلمة عن وضع الأمريكي في داخل الكونغرس. البعض يقول يعني ما الذي يهتم في قضية إسرائيل؟ يقول هناك يوجد في داخل الكونغرس اللجنة الخارجية، لجنة السياسات الخارجية. قال بقية الكونغرس بقر. أنت لا يمكن أن تتصور هذا معقول سياسي، بس الآن في عنا سياسيين كثير هيك يعني، بس زمان لا. عوامنا لو سألت أبي عن دان هامرشول بيعرفه. يعني الإنسان العامي عندنا يتابع السياسات متابعة حديثة، اليوم ما في اليوم، لكن قديما كان الإنسان العربي مهم. الآن هل تتصور أنه رجل عضو في الكونغرس بيعرفش مثلا الحدود، ما هي حدود إسرائيل؟ ما بعرفها، ما يهتم بها. هو أين قضيته؟ قضيته في داخل الولاية ومشاكلها. بولفندلي من هذا النوع لم يكن يعرف شيئا عن العلاقة، عن شيء اسمه إسرائيل والعرب ودولته، لا يعرف شيئا عنها، لا يعرف أبدا. ما الذي حصل؟ كانت بنت في ولايته قد ذهبت زيارة سائحة إلى اليمن الجنوبي، أخذوها وأسروها باعتبار اليمن الجنوبي كان يساري شيوعي، كان فأخذوها، فذهب بعد قصة طويلة، فذهب من أجل، لأنه رجل يريد أن يقدم خدمات لولايته، هاي بنت في الولاية، وأهلها جاءوا، أهل هذه البنت جاءوا إلي يطلبون منه أن يساعدهم في إطلاق سراح ابنتهم. فقام بزيارة، راح الطوار، راح حمل حاله، راح على اليمن الجنوبي، وهناك التقى مع المنظمات الفلسطينية، والتقى مع الواقع الفلسطيني، وشرحوا له، فتفتح ذهنه أنه في إحنا مجرمين بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذا بولفندلي ألف كتابه، انظر، مع ترجمات متعددة له، لكن الترجمة الأجود أنا أراها، من يجرؤ على الكلام، من يجرؤ على الكلام، شرح فيها من يجرؤ. طبعا لما فتح ثمه في الكونغرس المرة القادمة لم ينتخب، فهمتوا؟ فروح. ما هذا كتاب جيد ومهم جدا هذا في قضية، في قضية الشرح. ما يهمنا، نعود إلى، كله يهمنا في الحقيقة، ولكن نمر سريعا. إذن الصورة الأولى، الأغلب في سيطرة المجتمع اليهود على المجتمعات الأمريكية هي سيطرة عقدية تتعلق في قضية شرح التوراة بطريقة يهودية. أذكر طرفة عجيبة، هذه من صاحبها، من صاحبها تعرفوا؟ جميل عازر، تعرفوا جميل عازر؟ بطل يجي في كان زمان ما طلع على الجزيرة. هذا نصراني، وأظنه من السلط، أظن. نعم. يقول لي، وهذا كتبها من هذه الحادثة، كتبها خالد القشطيني اللي هو العراقي اللي موجود في، يكتب في جريدة الشرق الأوسط، صدرت في جريدة الشرق الأوسط. قال راح، انتبهوا، قال راح أول ما راح على بريطانيا بدروا على الكنيسة يوم الأحد، فراح جلس على الكنيسة، قال الخوري، وأنا ربما سأستخدم حتى بعض الألفاظ التي استخدمها الراوي لأنه هزلي ووقح، هزلي ووقح، فبستخدم عبارات يعني بهذا المعنى. قال فوجد ابن الكلب القسيس كل أسبوع بيقول إسرائيل إسرائيل. هذا مين؟ جمال عازر. جمال عازر يعني ابن البلاد، شايف اليهود الملاعين، لا لهم دخل في إسرائيل، ولا دخل إسرائيل من هو؟ يعقوب. فقال هو يستخدم كلمة إسرائيل التي في التوراة التي تعني يعقوب على دولة إسرائيل هي الملعونة. فقال جي يعني قهرني أول أسبوع ثاني أسبوع، فعرفت أنه هو إما جاهل وإما خبيث. فذهب إليه يشرح له، قال له يا أستاذ خبر الناس أنه إسرائيل اللي بتتكلم عنه مادحا إياه مش دولة إسرائيل، مختلف، أنت بتتكلم عن إسرائيل يعقوب، والناس بيفهموا أنك إسرائيل دولة إسرائيل. فقال ثاني أسبوع رجعت وإذا هو يمارس نفس التزوير ما غير. فنبهته، فمرة ثالثة راح وجده كما هو، فقال يلا عن سبيك الدين، قال والله عمري ما بدخل كنيسة. يقول الراوي عنه يقول من يوم ما دخل ولا كنيسة تريح. فهذه الصورة، الصورة العقدية تشرحها بعد ذلك الصورة السياسية. هذا الكتاب لماذا سمي، لماذا أطلق عليه المؤلف علاقة حميمة، لماذا؟ السبب أنا سأشرح لكم أكثر مما كتب، أكثر مما كتب، وهذه من كتب من من من كتب أخرى تتعلق في قضية تاريخ السياسة الأمريكية. هنا جورج واشنطن، تعرف جورج واشنطن هو تقريبا الذي أرسى القواعد السياسية الأمريكية، وهو الذي قاتل أصل الإنجليز من أجل حرب الاستقلال سنة 1896 1796 خطب خطبة شهيرة، تعتبر هذه الخطبة كأنها نبراس سياسي ودستور سياسي بالنسبة للمجتمع الأمريكي، ودعا فيها إلى تجنب أي علاقة حميمة، هذه عبارته، أي تجنب علاقة حميمة بين أمريكا وأي دولة أخرى. كان سببها يوم في ذلك الوقت، هو جورج واشنطن عدو مين؟ احنا ذكرنا الآن مين؟ استقلت عن من؟ أمريكا، عن بريطانيا. مين اللي كان يساعده؟ الفرنسيين، الفرنسيين ساعدوه ومدوه بالمال، ودقارة بديش يفهموها العوام، دقارة عنها معروفة يعني مناكفة بالإنجليز بعد التحرير، الفرنسيين أهدوهم تمثال الحرية. تمثال الحرية من الذي صنعه؟ الفرنسيون. أهدوا لمن؟ لاستقلال أمريكا، لأنها استقلت عن من؟ عن بريطانيا. فوقع إذن في هناك عطف يسير بين الفرنسيين وبين الأمريكان على هذا الصيغة. طبعا البريطانيين بعد ذلك قبلوا بهذه الهزيمة وتعاونوا على أنهم الأمة الحنونة العجوز الكبيرة، المجتمع النامي الشاب الأمريكي. المهم فحدثت مشاكل في داخل فرنسا بينها وبين خصوم لها، فطلب الفرنسيون، بدأ الفرنسيون يغازلون أمريكا لتساعدهم، واضح. وذهبت ذهب بعض الأمريكان إلى فرنسا، يعني يطلبون ودهم في مثل هذا الباب، يقدمون مساعداتهم. الفرنسيين عندهم غرور وكبر معروف، هذا عملهم باحتقار. المهم فرد جورج واشنطن، هذا الرئيس الأمريكي الذي يعد من الآباء المؤسسين للمجتمع لأمريكا، رد بأنه لا يجوز لنا أن ننشئ علاقة حميمة مع أي دولة، يعني يقصد بها ذلك الوقت من فرنسا، ولو كانت، قال لأن أي علاقة حميمة ستضر بنا. ما منشأ هذا الاعتقاد من جورج واشنطن؟ ما منشأه؟ طبعا للذكر حتى أتابع قبل أن أتم، فيقول المؤلفان هنا، والمقصود به اللي هو السفير جورج بول، يقول بأن العلاقة بين أمريكا وبين إسرائيل تجاوزت العلاقة الحميمة، لم تعد علاقة حميمة، صارت علاقة أقوى من ذلك. تعرفون أمريكا تصرف مالا على إسرائيل أكثر من بعض الولايات الأمريكية، تدعمها أكثر من الولايات الأمريكية. لكن لماذا نشأت هذه؟ كيف نشأت؟ أو كان لما صارت الحرب العالمية الثانية، أول خروج لأمريكا من قضية عدم الاهتمام بالآخر، يعني هم الغرب، هؤلاء المجموعة الذين اكتشفوا أمريكا وذهبت عائلاتهم من إيرلندا ومن بريطانيا ومن البرتغال ومن إسبانيا، ذهبوا لتلك البلاد وقد اكتشفوا بلادا جديدة، بلاد عظيم مليئة بالخيرات، ايش دخلهم في البلاد الاخرى؟ تاريخ قديم. وذاك تعرفون شو اسمه الكلب وزير الدفاع الامريكي، شو سمى اوروبا العجوز، لما فرنسا وشو اسمه وقت غزو العراق، رامسفيلد، شو ايش سمى امريكا، سمى اوروبا، قال القارة العجوز، سماها القارة العجوز. هذه الكلمة ليست وليدة فكرة عنده، هذا اعتقاد الأمريكان قديما أنه إحنا عالم جديد، هذا عالم قديم من دخل. فكانت هذه أصلها، هذه القضية عدم التدخل، إلا بقى في الحرب العالمية الثانية ذهب روزفلت إلى الكونغرس وطلب تفويضا بأن يخوض الحرب مع الحلفاء ضد المحور ضد ألمانيا، الكونغرس رفض طلبه أول مرة، وثاني مرة رفض طلبه حتى تمت بيرل هاربر. إيش بيرل هاربر؟ هجوم الانتحاريون اليابانيون ضد، ولها أسبابها. والكاتب هذا قرأناه عبد الحي زلوم كشف بأنها ألعوبة من أجل إجبار، يعني ألعوبة سياسية أمريكية من أجل خوض الحرب، إجبار أمريكا على خوض الحرب. فذهب إليهم باكيا في الطلب الثالث وطلب من الكونغرس طبعا، وهينت أمريكا، ضربت في بيرل هاربر، فلا بد من الانتقام، وبالتالي دخلت أمريكا الحرب. وهذا هو مزدلف القضية الأمريكية لدخول إلى العالم القديم وفعاليتها فيها. هناك عدة قضايا في هذا الكتاب قبل أن يعني أنتهي منه. هل هناك تأثير عربي في السياسة الأمريكية؟ هل هناك تأثير عربي؟ نشوف إيش بقول هذا الكاتب في التأثير العربي. سأقرأ لكم، انت نبهوني، سأقرأ لكم كيفية عمل الإيباك، كيف تعمل، كيف قوتها. يقول في منتصف عام 86 نشر ريتشارد ستراوس الموظف السابق في إيباك مقالا في جريدة واشنطن بوست، ذكر فيه أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تحولت لمصلحة إسرائيل بصورة جذرية إلى حد يمكن معه القول أن هذا التحول كان ثورة بالفعل. وذكر أن مدير الآيباك توم داين قال إن وزير الخارجية شولز كان مهندس هذه العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل، التي إنما هي شراكة عميقة واسعة القاعدة تتطور يوما بعد يوم في اتجاه التحالف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي. ويعلق كاتب المقال يقول إن الموظفين المنصفين للعرب، يعني في داخل الإدارة الأمريكية ناس يعني منصفين، لكن وهذا المرات اللي بيجي عليك السياسي أو بيجي الكاتب السياسي بقول لك لا، الأمريكان ليس كلهم شيء واحد، فيأتي لك بهذه النماذج الشاذة. لا تعدوا 1.00% لا تعدوا 1 في 1000 أو 10,000. إن الموظفين المنصفين للعرب في وزارة الخارجية الأمريكية صاروا يعترفون بأنه لم يعد هنالك في واشنطن من يلقي بالا للمصالح الأمريكية. ويقول موظف سابق في الوزارة لقد اعتدنا أن يكون لسياستنا مساران، والآن فإن مصالح إسرائيل وحدها تلقى الاهتمام في سياستنا. بس كيف تمشي الأيباك هذه؟ الأيباك طبعا هي اليهود وأنصار اليهود في داخل المجتمعات الأمريكية. قال انظر الشبكة، هذه شبكة في داخل الولايات المتحدة جاهزة للتدخل. يصدر الآيباك انذارات للتدخل يعممها على شبكة مؤلفة من أكثر من 1000 وجه بارز. يصدر أمر 1000 وجه بارز، يعني هؤلاء نواب وبعضهم وزراء وهكذا، يهودي من 1000 وجه بارز يهودي منتشرين في جميع أرجاء البلاد. وعندما يتلقى الوجه اليهودي الإنذار للتدخل في أمر ما، يزور عادة عضو الكونغرس الذي انتخبه ويرسل له رسالة أو برقية، وفي الوقت نفسه يقوم عدد كبير من المؤيدين الآخرين بالاتصال بأصحاب أو رؤساء تحرير الصحف المحلية ويتدخلون بإلحاح لدى مندوبيهم في واشنطن. ولا يبقى أي نقد لإسرائيل سواء في مقال في الصحف أو عن طريق الإعلان أو خلاف ذلك بدون رد سريع عليه من قبل شخص ذي مركز مرموق أو منظمة معروفة بميولها الإسرائيلية. قوة ضغط عجيبة. حدثت هناك اهتزازات ثقة موجودة في داخل المجتمعات، لكنها لم تصل إلى درجة يعني التأثير. هنا لابد أن نقرأ الاستفزاز إسرائيل والرد الأمريكي. تكلمنا عن القصة لأنها مهمة جدا، مهمة جدا القصة، لا بأس أن نقرأها. يعني قرانا لا بس نيبك طبعا ياخذ وقتا طويلا. في من ما في انا قلت لكم سابقا بان مترجم الكتاب محمد زكريا اسماعيل هو كان سفير سوري وكان مساعد او نائب رئيس وفد السوري الى مؤتمر مدريد. كمية هاي الواحد ما يدري ماذا يكتب لكن أو ماذا يقرأ. إبراز حجم المساعدة الأمريكية عن إسرائيل له الدور الحاسم في الضغط عليها نجح. هناك محاولات يعني هو يذكر هناك محاولات للخروج من هذا ولكن كلها فاشلة في هذا الباب. هذا ما أردت أن القضية الآن بالنسبة لهم هي قضية عقدية في داخل المجتمعات الأمريكية لدعم إسرائيل وهناك قضايا يهود نفسهم هم متنفذون في داخل مراكز السياسة والتأثير وهناك كذلك الآن المؤسسة نفسها قد رسمت بطريقة اعتقاد بأن إسرائيل أمر ما. الذي يهمنا في هذا في نهاية الكلام أكرره بأن أي محاولة لزعم بأنه يمكن التأثير على القرار الأمريكي في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هذا وهم يجب علينا أن نتجاوزه. لكن قد يسأل سائل أختم بهذا الكلام قد يسأل سائل وهو المهم طيب يعني بقاء أمريكا داعمة لإسرائيل يعني بقاء إسرائيل وهذا يعطي اليأس لدى المجتمعات المسلمة في قضية إزالة إسرائيل. لا الذي فكر بأن الانتهاء من أمريكا وتدميرها من أجل التفرغ لإسرائيل هي الطريقة الصحيحة ولكن الإمبراطوريات الكبرى في هذه الصورة الإمبراطوريات تسقط من الداخل بفعل عوامل اقتصادية خاصة طبعا اقتصادية بسبب الفساد وبسبب التوسع الزائد عن اللزوم. الأمريكا بلا شك بلد كبير جدا ولكننا رأينا خلال فقط 25 سنة الفائتة أو أكثر رأينا الهزات الاقتصادية التي كانت تودي بها هذا العملاق الكبير سقوطه ليس صعبا لأن الآلية واحدة في داخله. في فقط أنا هناك كلمة كنت أريد قراءتها وهي قضية أن بريطانيا للذكر بريطانيا خرجت من الدول لم تخرج بقتال يعني لم تتخلى بريطانيا عن دولة هذا الإمبراطورية البريطانية لم تتخلى عن دولة من الدول بفعل عسكري لم أبدا. وأنا كنت أتمنى أن أفهرس هذه الكلمة هنا ذكرها هذا مؤلف هذا الكتاب ذكرها تماما أرجو أن أجدها أنا مش مفارسة هنا أن بعض الدول طلبت من أمريكا من بريطانيا أن تبقى لأن وجودها يحميها من جهة ما أو يوجد لها كيانا حقيقيا من جهة ما ومع ذلك خرجت بريطانيا لأن التكاليف الحكم والسيطرة صارت مكلفة لبلد يستنزف وليس عنده قدرة وبالتالي تخلوا عنها. الذي سيحصل في أمريكا هذا الهزات الاقتصادية القادمة على أمريكا هي التي جعلها تنكفي على نفسها وربما تنتقم من الذين استغلوا يوم الأيام مثل ما نتكلم عنه هذا الاستغلال في استنزافها وعدم وجود الناتج. ما في ناتج من داخل إسرائيل وهذا الدعم ليس له ناتج ولذلك المتوقع قريبا جدا هو أن تستنزف أمريكا من الداخل تؤدي إلى انكفائها إلى داخلها عن عما ذكرنا في هذا الباب. هذه الطريقة الوحيدة لسقوط الإمبراطوريات. أمريكا لا تجابه عسكريا وحتى ما استخدمه في القضاء على روسيا فيما سماه بعض الجنرالات الباكستانيين سموه فخ الدب. تعرفون هذا الكتاب كتبه الجنرال الأمني للجيش الباكستاني في قضية القضاء على الاتحاد السوفيتي وهو في أفغانستان يعني الدب الكبير. كيف تصارع وإذا جيته مواجهة ما الذي يحدث؟ يقضي عليك. فما هي الطريقة؟ هي طريقة استخدام ما يستخدمه لاعب قتل الثئران. كيف قتل الثئران؟ ايش بيسوي؟ يبدأ بضربه بضرب السيف، وهو يستنزف، انت تضرب من هنا وهنا والدم يسيل، كثرة الضرب له تؤدي الى استنزاف دمه. ثم كثرة الحركة ماذا يأتي لهذا؟ الذين يصارعون الثيران يأتون إلى الثور ويضربونه بالسهام في لبته، وهي مصدر القوة والحركة، وهو كلما ضربوه ازداد هيجانا وازداد حركة. هذه الحركة ماذا تصنع؟ تستنزف قوة الدم وتقطع الخلايا، كلما تحرك تقطعت الأوتار وتقطعت الخلايا فأضعفته. الحركة الذاتية هي التي تصنعها. الآن أمريكا تستنزف، حروبها التي خاضتها استنزفتها وأثرت عليها كثيرا، حروبها الخارجية، حروبها في العراق، حروبها الآن في أفغانستان. نحن سمعنا البارحة تخلوا عن أكبر مطارين للأمريكان في داخل أفغانستان، صارت تستنزف. هم لا يهمهم، أمريكا قارة كبيرة، لا يهمهم أن يقتل 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، هذه أعداد يسيرة. والأمريكان خسروا الكثير من الشعب، انتبه، من الشعب والجنود في فيتنام، أعداد فلكية، لكنها لم تؤثر في قضية القرار الأمريكي. الذي يؤثر في القرار هو الاستنزاف الاقتصادي، والحروب الأخيرة لم تستنزف أمريكا كأعداد. يعني كم قتل من الأمريكان في العراق؟ عدد يسير لا قيمة له بالنسبة لجيش أمريكا، ولا في أفغانستان لا يؤثر هذا العدد، لا تؤثر شيء كثير، تفرحنا ولكنها لا تؤثر كثير. ما الذي يؤثر؟ الاقتصاد، العامل الاقتصادي هو الذي سيسقطها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه قوتها في أموالها، إلهها ربها هو المال، فضرب هذا الجانب من القوة والسيطرة هو الذي يؤدي إلى إبعادها. وأمريكا مقبلة على هزات اقتصادية، مش بس أمريكا، لكن أمريكا لو سقطت، للذكر هنا يعجبني لبض أن إسرائيل، هذا نقوله دائما لكن أن يقوله سياسي، أن أمريكا أن إسرائيل لا تحتمل هزيمة واحدة، ليس لها عمق، ما في عمق استراتيجي، كم تتحمل إسرائيل وين تهرب وين شعب، ما في هزيمة واحدة وهذه نهايتها. الفرق بين أوروبا وأمريكا أن أوروبا تستطيع أن تجر جيوشها إلى منطقتنا، في بيننا وبينهم قرب، فيستطيع أن يعالجوا مشاكلهم عن طريق الغزو. لكن أمريكا من أين تغزو؟ كيف تغزو؟ الغزو نفسه مكلف، حركة هذه الشعوب أو هذه الجيوش الأمريكية إلى مناطق أخرى مكلفة، كلفة عظيمة في هذا الباب. ولذلك أتى الله عز وجل بهذا الرئيس التاجر من أجل أن يكشف وجه أمريكا. هذا الرئيس التاجر من هو؟ ترامب. هو من أجل كشف صورة أمريكا الحقيقية في أنها مستهلكة، وأنها في عقائدها بينة وواضحة، وأن تعاملها وتعامل التاجر والسقوط سيكون تجاريا فيما هو آت. هذا ما عندي في هذا الباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم غدا أو بعد غد أختار إن شاء الله كتابا آخر لمناقشته في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.